صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور تعج بقتلى عفروا في الثرى. وهل يجيب ندى المستصرخين عفير فدارت بقتلاها تريد وداعها؟ وراحت عليهن السياط تدور، وعجل بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور. فعز عليها أن تروح مع العبا، وأجسادها لم تحوهن قبور، لكنها نادت أحجاب صوني في أمان الله، ودعتك الله يا صريعا ظل عريا يا ليت خلوا لك يا خو يا ثيابك أكفان، شالوا الحرم عنكم والي الحرم وجعان. كل ما سمع طفلة وين يدير عيني، ودعت الله الروس شالت ويا ليتام. انا ما ظنت بهالحال لبشر نوصل الشام. حافظكم الله يا علي الاكبار جسام، يلي على المسنات ما تقومن ولا نايا. فودعت الله يا عرايا بحر الشموع، صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدوس، ابعد وياكم لو اسافر واتبع الروس. بيتامكم شمر الخنا قوض ضعون. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية الشريفة وهي قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى ملكوت السماوات والأرض، والنقطة الثانية في بيان معنى اليقين وليكون من الموقنين، والنقطة الثالثة في استغلال العقل والتفكير من أجل الوصول إلى اليقين. نتكلم أولا في النقطة الأولى. الفلاسفة المسلمون يقولون هناك عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت، وهناك فرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. نلاحظ أن القرآن الكريم تارة يعبر بالملك وتارة يعبر بالملكوت. القرآن الكريم تارة يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتارة يقول القرآن: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهناك ملك وهناك ملكوت، وهذان عالمان مختلفان، عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك هو عبارة عن عالم الظواهر، ظواهر الأشياء تسمى بعالم الملك. مثلا هذه الظواهر التي نحن نراها، نحن نرى الظواهر، نرى شجر، نرى أرض، نرى حيوان، نرى إنسان، هذه الظواهر المادية. هذه الظواهر المادية التي نحن نراها تسمى بعالم الملك. هذه الظواهر المادية في عالم الملك طبعا بيد الله تبارك وتعالى وبقدرته تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك. وهناك عالم وراء الظواهر وهو عالم الباطن، عالم الحقائق. كل شيء له ظاهر وباطن، نحن نطلع على الظاهر أما الباطن نطلع لنا عليه. عالم الباطن هو عالم الحقيقة، هو عالم الملكوت. مثلا أنت عندما تصلي أمامي، تجي تصلي أمامي، أنا أشوف ظاهر الصلاة، أنا أراك تصلي، تركع، تسجد، تكبر، تقرأ. هذا الظاهر الذي أراه يسمى بعالم الملك، هذا الذي أراه. أما هل صلاتك التي تصليها أنت صلاة خالصة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما يقول القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحقيقية، لا الصلاة الظاهرية. الصلاة الظاهرية لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير منا يصلي لكنه لا يمتنع أن يمارس المعصية أو يمارس الرذيلة أو يمارس الخطأ بعد الصلاة، لا يمتنع منه ذلك. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الحقيقية، الصلاة الواقعية. أما الصلاة الظاهرية لا أثر لها، فقط أنها تسقط عقوبة ترك الصلاة ليس إلا. وأما أن يكون لها أثر فعال على السلوك وعلى العمل بحيث تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لا، هذا نصيب الصلاة الواقعية، هذا أثر الصلاة الحقيقية وليس أثرا للصلاة الظاهرية. فأنا ماذا أرى منك؟ أنا أرى منك الصلاة الظاهرية، تصلي تقوم وتقعد وتركع وتسجد، هذه الصلاة الظاهرية. أما الصلاة الحقيقية التي هي وراء هذه الأعمال ووراء هذه الحركات، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنا لا أدركها، لا أراها، لأنني لا أطلع على بواطن الأشياء وإنما أطلع على ظواهر الأشياء. إذا الصلاة لها ظاهر وهو الحركات، ولها باطن وهو مضمون روحي يمنع عن الفحشاء والمنكر. المضمون الروحي للصلاة هو الصلاة الحقيقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا لا أطلع على عالم الباطن. عالم الظاهر يسمى بعالم الملك، قيام وقعود وركوع وسجود. عالم الباطن وهي الصلاة الحقيقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر يسمى بعالم الملكوت. فعالم الملكوت هو عالم الباطن. إبراهيم ما اطلع على عالم الملك فقط، عالم الملك يقدر أي إنسان يطلع عليه، فأي إنسان يبحر في الفضاء زين بوسيلة معينة يطلع على المجرات والمجموعات الشمسية وعلى مسيرة النجوم والكواكب، يطلع الإنسان العادي على عالم الملك إذا أبحر في الفضاء. لكن إبراهيم اطلع على بواطن الأشياء وحقائق الأشياء التي هي أكثر من عالم الملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت، مو ملك، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ما اكتفى بالاطلاع على عالم الملك، وإنما نفذت بصيرته إلى عالم الملكوت، فاطلع على عالم الحقائق واطلع على عالم البواطن. ولذلك كان إبراهيم يمتلك هذه المنقبة وهذه المندحة من بين سائر البشر لأنه اطلع على عالم الملكوت. نجي إلى النقطة الثانية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فهمنا معنى الملكوت. لماذا إبراهيم أطلعه الله على عالم الملكوت؟ رأى الجان، رأى الملائكة، رأى الأرواح التي تسبح في العوالم المعنوية الخاصة بها، طلع على هذا العالم كله. لماذا اطلع إبراهيم على عالم الباطن؟ ليصل إلى اليقين وليكون من الموقنين. أبين لك الآن شنو الفرق بين العلم وبين اليقين. ليس كل علم يقين، ليس كل من ملك علما فقد ملك يقينا، هناك فرق بين العلم وبين اليقين. كيف فرق؟ الآن مثلا تلاحظ القرآن الكريم يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كيف يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ تجي الإنسان، افترض إنسان مخالف، تجي أنت تبين له الأحاديث والآيات الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقيم للبراهين والأدلة، آية الولاية، آية التبليغ، حديث الغدير، حديث الدار، حديث المنزلة، كثير من الأحاديث والآيات التي تدل على إمامة أمير المؤمنين، بعد ما يبقى عند أي شبهة وما يبقى عند أي مجال للنقاش، خلاص الحق واضح. وتركت مدحي، يقول المتنبي، وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. الحق واضح إذا أقمت له الأدلة والبراهين. شو يقول لك؟ ولا بعد الأدلة والبراهين دالة وواضحة في الدلالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لك إيه لكن شوية صعبة، لأنني إذا اعترفت بإمامة علي، نعم، معناه أنني أتهم بعض الصحابة بكذا وكذا، وهذا أمر لا أقدر عليه. فإذا تقرأ كتاب المراجعات للسيد شرف الدين قدس سره، كتاب المراجعات مناظرة جرت بين السيد شرف الدين قدس سره والسيد عبد الحسين شرف الدين من علمائنا الأبرار الذين دافعوا عن المذهب وعقيدته، وبين من؟ وبين الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في زمانه. نقول لهم لا تتحكوا، يقول لك انت تطرد الاطفال من الماتد، ايش اسوي يا الاطفال انا؟ يلا طول الوقت هو يحكي، ايش اسوي الان؟ خليه يعني. مناظرة كتاب المراجعات عبارة عن مناظرة بين السيد شرف الدين من علماء لبنان قدس سره، وبين الشيخ سليم البشري الذي هو شيخ الجامع الأزهر في زمانه. خبرت المناظرة كذا كتاب كامل، إلى أن أفحمه الإمام شرف الدين بمختلف الأدلة بمختلف البراهين على إمامة علي عليه السلام وأهل بيته. شي سوي هو؟ شي قال بعدين؟ قال لولا، لولا شنو لولا؟ يعني لولا ما عمله الصحابة وسار عليه السلف. الصحابة هالشكل عملهم صار، السلف هالشكل صارت سيرتهم، فأنا أخاف مخالفة السلف ومخالفة سيرة الصحابة. طيب الحق واضح بعد. إذن هذا عبارة عن ما تقول به الآية، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو عالم بالحقيقة لكنه لا يقنع نفسه بها. كثير من الناس يعلمون لكن لا يقنعون أنفسهم بما علموا. هو يعلم بإمامة علي، بأفضلية علي عليه السلام، بأحقية علي عليه السلام، لكنه يحاول أن لا يقنع نفسه بما علم، يجعل علمه في جانب والقناعة في جانب آخر. فأحيانا ينفك العلم عن القناعة، يكون عالم لكن غير مقتنع بما علم، هو عالم لكنه غير مقتنع بما علم. فالعلم أحيانا ينفك عن القناعة وينفك عن اليقين. لاحظ شلون علماؤنا يقولون هناك درجات ثلاث لليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. شنو الفرق بين الدرجات الثلاث؟ علم اليقين يعني أن الإنسان يقطع 100% بأن هذا الشيء حاصل. مثلا الإنسان يسمع الصوت من الشارع، هو جاي يسمع الصوت، يقول 100% الخطيب يتكلم على المنبر لأني أسمع صوته، هذا يسمى علم اليقين. يعني الصوت يدل على ماذا؟ يدل على وجود الخطيب، هذا علم اليقين. بعدين يجي يقترب من الحسينية، يدخل المأتم، يرى بنفسه الخطيب يتكلم بلا إشكال، يزداد يقينه، كان له يقين بوجود الخطيب، بعد أن رآه بعينه صار يقينه أكثر، صار يقينه أقوى. هذه الدرجة الثانية التي حصلت تسمى بعين اليقين. القرآن الكريم يذكر اختلاف درجة علم اليقين عن درجة عين اليقين. كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يعني هناك درجتان، تارة الإنسان يرى الحرارة والدخان كما في بعض الأخبار، إن جهنم لتصل حرارتها إلى مسافة 70 خريفا، حرارة حرارة عالية. الإنسان إذا رأى الحرارة يقطع بوجود النار، بعدين إذا وصل إلى النار ورآها بعينه يزداد يقينه، يقوى يقينه. علم اليقين أولا ثم عين اليقين. وهناك درجة ثالثة قد لا تحصل إلا للأولياء بل للأئمة سلام الله عليهم، ألا وهي درجة حق اليقين. حق اليقين هو عبارة عن صيرورة الإنسان إنسانا إلهيا. شلون الإنسان يصير إنسانا إلهيا؟ الآن مثلا شخص يرى النار، شوف النار أمامه، هذه درجة علم اليقين، يجي يضع يده في النار ويشعر بحرارتها صار عنده درجة أقوى، درجة شنو؟ عين اليقين. لكن هذا الإنسان لو ألقي في النار بكامل جسده وأصبح في النار افترض ساعة كاملة إلى أن صار جسده جسدا ناريا، جسده كله مشتعل بالنار، إذا صار جسده جسدا ناريا قطعة من النار أصبح جسده، صير عند درجة شنو؟ حق اليقين، لأنه أصبح جسدا ناريا بعد، صارت عند درجة حق اليقين. الإنسان أول ما يعبد الله تبارك وتعالى ويتهجد ويتعبد ويتقرب إلى الله بالنافلة بالدعاء بقراءة القرآن يحصل عند علم اليقين، الله تبارك وتعالى يفيض على قلبه درجة من اليقين بالله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يحصل على درجة من اليقين هي عبارة عن علم اليقين. ثم تزداد عبادته، تزداد علاقته بالله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلما زاد في العبادة، كلما ترقى في العبادة، كلما ركز على النافلة وركز على التدبر في القرآن وركز على أدعية الصحيفة السجادية وركز على التدبر والخشوع أثناء صلاته يقوى يقينه، يزداد يقينه بالله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قد يصل إلى درجة عين اليقين، ما يزال العبد كما في الحديث الشريف يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به، خلاص تصل إلى درجة عين اليقين. لكن هذا الإنسان أحيانا قد يصبح إنسان إلهي، يعني لا يرى نفسه أبدا، لا يرى إلا الله تبارك وتعالى، صير إنسان إلهي. إذا صار إنسانا إلهيا لا يرى نفسه، ما يرى إلى شهوة، ما يرى إلى غريزة، ما يرى إلى نوازع شيطانية، ما يرى إلى نوازع مادية، ما يرى إلى ميول دنيوية، لا يرى نفسه الأمارة بالسوء، وإنما يرى الله تبارك وتعالى حاضرا في جوانحه، في قلبه، في إحساسه، في شعوره، في تمام كيانه، لا يرى نفسه أبدا. هذا الإنسان صار إنسان إلهي، وصل إلى درجة حق اليقين. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. ايش معنى الغطاء؟ غطاء الحياة، الحياة ترى حاجب، الإنسان ما دام حيا مغطى. متى ينكشف له الغطاء؟ إذا مات. القرآن الكريم يقول: فكشفنا عنك فكشنو؟ غطاءك فبصرك اليوم حديد. قرآن يقول إذا مات الإنسان انكشف له الغطاء، بعد بمجرد أن يغمض عينه ينكشف له العالم الآخر، يرى الملائكة، يرى الجان، يرى الأرواح التي تسبح في عالم الملكوت، يرى الأنبياء، يرى الرسل، يرى الشياطين، يرى يرى، ينكشف له العالم الغيبي الآخر. زين، هذا الانكشاف طبعا يزيد يقينه بالله، ويزيد يقينه بقدرة الله، ويزيد يقينه بوجود الله. الإمام أمير المؤمنين يقول: أنا الحاسيان في موتي أو في حياتي وصلت إلى درجة من اليقين لا يؤثر علي اختلاف الأحوال، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. وأنا وصلت إلى درجة وهي درجة حق اليقين، انكشفت سائر العوالم الباطنية والظاهرية، عالم الحقيقة، بل كما يقول علماء العرفان عالم رقيقة الحقيقة فضلا عن الحقيقة، كشفت له سائر العوالم. شنو أنا يزداد علي الموت أو الحياة؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين. فإذا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام التي تعبر عنه الآية المباركة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني غاية إبراهيم من رؤية عالم الملكوت أن يصل إلى درجة عين اليقين، وهذا هو الذي طلبه إبراهيم في آية أخرى: قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، أنا عندي علم اليقين لكن أطلب درجة أعلى من علم اليقين، ألا وهي درجة عين اليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني يطلب درجة من اليقين أقوى من الدرجة الأولى. إبراهيم عنده علم اليقين، طلب درجة عين اليقين فأعطاها الله إياه تبارك وتعالى. نجي إلى النقطة الثالثة من حديثنا: تحصيل اليقين إنما هو باستخدام العقل وبتحريك العقل. الإنسان إذا حرك عقله واستخدم عقله يصل إلى درجة اليقين في الأشياء، لكن هل العقل له مجالات محدودة أو يستطيع العقل أن يبحر في أي مجال من المجالات؟ نقول لا، ما يقدر العقل يبحر في كل مجال، هناك مجالات يمكن للعقل أن ينفذ فيها فيصل إلى اليقين، هناك مجالات لا يمكن للعقل أن ينفذ فيها. المجالات التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها مجالان: المجال الأول التفكير في الله تبارك وتعالى، مهما فكر العقل في الله لا يصل إلى شيء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وجود لا محدود، وجود مطلق مجرد عن الحدود، والعقل المحدود لا يمكن أن يصل إلى حقيقة اللامحدود، مستحيل. العقل محدود، قدرة محدودة، طاقة محدودة، لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفة كنه الله تبارك وتعالى، كنه حقيقة الله محدود. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة: لا تفكروا في الله فإنكم لا تزدادون إلا بعدا. وفي بعض الأحاديث الشريفة: ما تصورتموه فهو مخلوق لأوهامكم مردود عليكم. كل ما الإنسان يتصور صورة، الصورة هذه خلقها ذهنه، خلقها عقله، فلا يمكن أن تكون الصورة المخلوقة حاكية عن الخالق عز وجل، لا يمكن. إذن التفكير في الله لا يمكن للعقل أن يصل فيه إلى نتيجة. العقل يفكر في مخلوقات الله لا في الله. العقل يفكر في أن هذه المخلوقات بدقتها وبإتقانها تكشف عن الحكمة الإلهية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الإنسان يفكر في مخلوقات الله ليصل إلى اليقين بعظمة الله، أما التفكير في الله لا يصل إلى شيء، لا يصل إلا إلى الوسوسة والشك وزيادة الأوهام، ليس إلا. لذلك القرآن الكريم يمدح التفكير في مخلوقات الله لا التفكير في الله. القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض، مو يتفكرون في الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا المجال الأول الذي لا يمكن للإنسان التفكير فيه. المجال الثاني مجال الفروع. فروع يعني شنو؟ يعني الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية أنت ما تقدر تتوصل إليها بالعقل الظني، مستحيل. القرآن الكريم ينهى عن اتباع العقل الظني في الأحكام الشرعية: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويقول القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السير على العقل الظني في الأحكام الشرعية ما إلى جدوى. شلون؟ أبين لك الآن. نحن الآن نختلف مع بعض المذاهب الإسلامية في استخدام القياس في الأحكام الشرعية. احنا الشيعة الإمامية نقول: لا، القياس ليس حجة في الأحكام الشرعية. بعض المذاهب الإسلامية كمذهب أبي حنيفة يقول: لا، القياس حجة في الأحكام الشرعية. شنو معنى القياس؟ القياس أن تقيس مسألة على مسألة أخرى لجهة مشتركة بينهما. شلون مثلا؟ مثلا الآن أنت تجي تقول حلق الشعر، شعر الرأس، حلق شعر الرأس جائز أو حرام؟ طبعا حلق شعر الرأس جائز. إذا كان حلق شعر الرأس جائز، إذا حلق اللحية جائز. ليش؟ لأن شنو الفرق؟ هذا شعر وهذا شعر، هذا شعر وهذا شعر. إذا حلق شعر الرأس جائز، إذا حلق شعر اللحية جائز، شنو الفرق؟ ليش هذا حلال وهذا حرام؟ شنو الفرق؟ فأنت تقيس مسألة على مسألة لوجود شبه بين المسألتين، هذا يسمى قياس في الدين. أو مثلا تجي إلى مثلا بعض المسائل فتقيس شيئا أو فرعا على فرع آخر. تجي تقول مثلا، افترض الآن أنت يجوز لك إذا سافرت إلى مكة المكرمة أو إلى المدينة المنورة أو عند بعض الفقهاء حتى مثلا في الحائر الحسيني، انت مخير بين القصر والتمام، تمام، حتى لو ما كنت مقيم 10 ايام، ترض انت وصلت مكة المكرمة وما تريد تقيم 10 ايام، مع ذلك انت مخير بين القصر والتمام حتى ولو لم تقم 10 ايام. بعض الفقهاء يقول كل مكة، بعض الفقهاء يقول خصوص المسجد الحرام. كذلك في المدينة مثلا، في المدينة إذا وصلت حتى لو ما كنت مقيم 10 أيام مخير بين القصر والتمام، إما في خصوص المسجد عند بعض الفقهاء أو في عموم المدينة. زين؟ كذلك الحائر الحسيني، حائر الحسيني هو المكان الذي حار فيه الماء ولم يصل إلى قبر الحسين. فتسمع المؤرخين قال لابد أن المتوكل العباسي لما حكم أراد ورأى الزوار يزدحمون على قبر الحسين عليه السلام، أراد محو القبر الشريف، فأمر بحراسة القبر، حرث القبر وأمر أن توضع في بذور حتى يزرع المنطقة كلها ويبعد عن الزوار، نعم، معرفة القبر وحرث القبر. زين؟ ثم أرسل الماء على القبر حتى يغطي الماء على القبر فيمحو آثاره. نعم، يقول بعض المؤرخين لما أرسل الماء وصل الماء إلى المنطقة وحار فيها الماء فلم يصل إلى القبر الشريف. هذه يسموها منطقة الحائر الحسيني، هي منطقة مسقوفة واضحة. إذا أنت وصلت إلى كربلاء المقدسة رزقنا الله وإياكم الوصول، من تدخل من البابين، يعني حبيب بن المظاهر يعتبر خارج الحائر، حبيب بن المظاهر خارج الحائر الحسيني، السيد إبراهيم المجاب خارج الحائر الحسيني، لكن هذه المنطقة المسقوفة من خلف البابين إلى البابين الخلفيين هذه تعتبر منطقة شنو؟ الحائر الحسيني، حار الماء في هذه المنطقة. على أي حال، فضيلة لهذا المكان، فضيلة لمكة، فضيلة للمدينة. إذا وصل الإنسان مخير بين القصر والتمام وإن لم يقصد إقامة 10 أيام، حتى لو قصد يقيم يومين هو مخير داخل الحائر الحسيني، نعم، بين القصر والتمام. زين، يجيك إنسان قيس على هالمسألة يقول لك خوف، إذا أنا مخير بين القصر والتمام في المدينة، في المدينة المنورة، فأنا أيضا مخير بين الصوم والإفطار، أقدر أصوم وأقدر أفطر؟ يقول لا، ما يصير الصوم، لا، لا صوم في السفر، إذا ما تقيم 10 أيام لا يجوز لك أن تصوم، أنت مخير بين القصر والتمام في الصلاة فقط، أما الصوم لا، لا بد تقيم 10 أيام. إذا لم تقصد إقامة 10 أيام من الصوم، الصوم لا يصح في السفر، إن قوما صاموا في السفر فسماهم رسول الله العصاة. الصوم لا يصح في السفر، لا بد تقيم 10 أيام أو ما تصوم، نعم أنت مخير بين القصر والتمام. فقد يقيس الإنسان مسألة على مسألة، لا، ما يصح القياس. دخل أبان بن تغلب على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال سيدي ما تقول في رجل قطع إصبع من أصابع المرأة؟ جاء قطع إصبع من أصابع امرأة، كم عليه؟ قال عليه 10 من الإبل دية. زين، قطع إصبعين عليه 20 من الإبل، قطع 3 أصابع عليه 30 من الإبل، قطع 4 أصابع عليه 20 من الإبل. كيف بعد هذه؟ يقطع 3 أصابع عليه 30، يقطع 4 عليه 20، كيف يعني هذا الصيغ؟ إن هذا الحكم كان يبلغنا عنك ونحن في الكوفة فنقول إن الذي جاء به شيطان. ميسي. ثلاثة يقطع ثلاثة أصابع يصير عليه 30، يقطع أربعة يصير عليه 20. كي يقطع أربعة أحسن وشيل من من من شيل من نفسه 10 مليم. زين؟ قال مهلا يا أبان، أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين، وإن أول من قاس إبليس. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يعني نصف الثلث ترجع إلى 20. حكم الله، فرق بين دية المرأة ودية الرجل، هذا حكم شرعي. بعد شلون؟ ماكو مجال لإعمال العقل في فروع الدين. أنا أعمل عقلي وأقيس مسألة على مسألة وأقيس صورة على صورة، هذا ليس مجالا لاستخدام العقل وليس مجالا لإعمال العقل، بل يجب الرجوع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما أطبق عليه العقلاء، وإلا إعمال الظنون العقلية في أحكام الله وفي شريعة الله وفي الأحكام الشرعية لا يمكن لك أن تصل إلى شيء. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق، قال يا أبا حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة رسوله. قال فإن لم تجد؟ قال أقيس برأيي. رأي شغل عقل. قال يا أبا حنيفة البول أقذر أم المني؟ قال البول يا ابن رسول الله أقذر. قال فلما المني يغتسل منه والبول لا يغتسل منه؟ المن على غسل، البول لا يجب الغسل. سكت. قال يا أبا حنيفة الصلاة أعظم أم الصوم؟ قال الصلاة يا ابن رسول الله عمود الدين. قال فلم الحائض يجب عليها قضاء صومها ولا يجب عليها قضاء صلاتها؟ المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية تترك الصلاة والصيام، لكن يجب عليها قضاء الصوم بعد ذلك ولا يجب عليها قضاء الصلاة، الصلاة ساقطة عنها. والحل يعني؟ قال يا أبا حنيفة أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال القتل يا ابن رسول الله إزهاق نفس. قال فلم الشارع يقبل في القتل شاهدين ولا يقبل في الزنا إلا 4 شهود؟ يكفي في القتل شاهدين، إذا حضر شاهدان يقتل القاتل، أما في الزنا لا يحد الزاني حتى يأتي 4 شهود. تشلون؟ فسكت ولم يحر جوابا. قال يا أبا حنيفة لا تقس الدين برأيك، إن أول من قاس إبليس، مو مجال إعمال عقل ومجال إعمال ظنون. قضايا الأحكام الشرعية لا تقول والله بكيفي، أنا والله أشوف بعقلي هذا الأمر جائز، شكوا بيها يعني، أنا أشوف بعقلي أن الموسيقى شيء مباح، أنا أشوف بعقلي مشاهدة الفيلم الخليع مباح، أنا أشوف بعقلي مثلا أن حلق اللحية مباح. لا، مو بكيفك ولا بعقلك، مسألة فقيه. الفقيه الأعرف بالكتاب بالسنة بما أطبق عليه العقلاء بموارد الإجماعات يرجع للفقيه. ممكن عمي مختصاص هذه الأمور، نظير أن الإنسان يتدخل في الطب هو مو طبيب، صير يعني اصير انا والله اقول والله انا اشوف بعقلي ان دواء المرض كذا، يقول شو يصير بعقلك انت؟ هذا مو مجال عقل، هذا مجال علم. انا ارى بعقلي ان دواء المرض هكذا، او ارى بعقلي ان الطريقة هكذا، يقول لي لا تتدخل في غير اختصاصك. الطب له اناس يختصون به، كذلك الفقه له أناس يختصون به، ما إلى معنى أنت تتدخل في غير اختصاصك، ما إلى معنى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا المجال مجال فروع الدين لا يمكن استخدام العقل الظني فيه. وأما المجالات التي يمكن استخدام العقل فيها ويمكن تحريك العقل فيها، أذكر مجالين. المجال الأول مجال الثقافة. أنت يا أخي خو مو إنسان مغفل وما تملك عقل وما تملك وعي، تملك وعي، تملك عقل، تملك نباهة، تملك طفلة، تملك وعي، تملك وعي، تملك عقل، تملك نباهة، تملك فطنة. لذلك يا أخي استغل عقلك فيما تسمع وفيما تقرأ، لا تختزن كل معلومات تسمعها تختزنها، لا، حاول أن تحرك عقلك فيما تسمع وتقرأ. مع الأسف كثير منا يقرأ كتاب خلص كأنها معلومات أنزلت من السماء يعتقد بها، يسمع خطيب كأن معلومات الخطيب أنزلت من السماء يعتقد بها، يقرأ جريدة كأن ما يقال في الجريدة معلومات هبطت من السماء يعتقد بها، يشاهد تلفزيون يقتنع بمعلومات. لا يا أخي، أنت عندك عقل وعندك تفكير. بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف تتبع الأحسن إذا ما تحرك عقلك؟ كيف تعرف الأحسن إذا لم تستخدم عقلك؟ كيف تعرف الرأي الأصوب والرأي الأحسن إذا لم تحرك العقل وتستخدم العقل؟ لماذا خلق الله العقل؟ خلق الله العقل لكي تستخدمه ولكي تستنفذه فيما ينفعك. عليك أن تكون مفكرا، عليك أن تكون محللا، عليك أن تدقق فيما تسمع، فيما تقرأ، فيما تشاهد، فيما تنظر. مو إنسان مغفل. ناقش، ناقش الخطباء، ناقش العلماء، ناقش المتعلمين، ناقش المثقفين. كل إنسان صاحب مناقشة، صاحب حوار، صاحب أخذ ورد، حتى تصل إلى المعلومات الحقيقية وحتى تصل إلى المعلومات الواقعية. مو أنت كل شيء، مو شريط كاسيت كل ما تسمع تعبئ، لا، حاول أن يكون عندك روح المناقشة، روح الحوار، روح التفكير، روح التحليل. فإن الله خلق لك العقل وميزك عن سائر المخلوقات بعقلك، فلا بد أن تستخدم عقلك. ورد في الحديث الشريف أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال بك أثيب وبك أعاقب. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. المجال الآخر من مجالات استخدام العقل عملية النقد الذاتي. شنو المقصود بعملية النقد الذاتي؟ عملية النقد الذاتي هي عملية تربية النفس بالعقل. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله ركب في البهائم عقل، عفوا، شهوة بلا عقل، وأودع في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم. مسألة، مسألة صراع، كل إنسان يعيش هذا الصراع، صراع الشهوة مع العقل. هذا الصراع الحاد، الصراع المرير، الصراع الساخن بين العقل وبين الشهوة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا الصراع إيش تسوي إذا حصل صراع بين العقل والشهوة؟ الشهوة تقول ما يخالف أنت استمع إلى الأغنية فقط هالمرة، مرة ثانية توب إلى الله، ما يخالف أنت انظر إلى الفيلم الخليع هذه المرة، مرة ثانية استغفر، هالمرة أقم علاقة غير مشروعة مع الفتاة، ثم بعد ذلك بطل. وهكذا يوسوس الشيطان وتسول النفس الأمارة بالسوء، ويبدأ صراع الشهوة مع العقل صراعا حادا. هنا لا بد أن تستخدم العقل، هنا تجي عملية تربية الذات، عملية تربية النفس، عملية النقد الذاتي، تسليط العقل على النفس، سيطرة العقل على النفس. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا يبدأ العقل يخوف النفس، أمامي موت، أمامي آخرة، أمامي عقاب، أمامي حساب، أمامي أخذ ورد، أمامي حوار طويل جدا، على كل عمل عملته وعلى كل لفظ لفظته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خف الله، ورد عن الإمام الصادق، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المسألة مسألة صراع بين النفس وبين العقل، وهنا هذا المجال لاستخدام العقل، مجال نقد الذات. كل إنسان منا لابد أن ينقد ذاته حتى يربي ذاته على الطاعة ويربي ذاته على الالتزام، ينقد ذاته حتى في الطاعات فضلا عن المعاصي. مثلا أنا أضرب لك مثال، أنا الآن أجل المأتم الحسيني، ليش ما أسأل نفسي يوم من الأيام ليش أنا أروح المأتم؟ أسأل نفسي وأعود نفسي على أن أسألها، وعود نفسي على أن أنقدها، وعود نفسي على أن أحاسبها. لماذا أنا أذهب إلى المأتم؟ ربما ينكشف لي أشياء مي صحيحة، أقول أنا أذهب للمأتم لرؤية أصدقائي وهذا مو هدف إلهي، أو أنا أذهب إلى المأتم كشفة بعدين الناس وانسى وكذا، هذا مو هدف إلهي، أو أنا أروح المأتم لشرب الشاي والقهوة، هذا مو هدف إلهي. حاول أن تنقد نفسك، حاول أن تستخرج هذا الهدف، هل أنا أذهب إلى المأتم لإحياء أمر أهل البيت؟ هل أنا أذهب إلى المأتم بهدف إقامة شعائر أهل البيت؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا أذهب للمأتم بأي هدف؟ بأي سفر؟ لابد أن أنقد نفسي، لابد أن أسأل نفسي، إذا رأيت أهداف غير إلهية أحاول أن أصلح نفسي وأحاول أن أمركز في نفسي الهدف الإلهي، أني ذاهب إلى المأتم لإحياء شعائر الحسين عليه السلام. أنا إذا عودت أن أسأل نفسي في الطاعة عودتها أن أسألها في المعصية. إذا أنا ها رايح المأتم أوقف شوية أسأل نفسي عن الهدف. كذلك أنا إذا هممت بمعصية، هممت بأن أسمع الأغنية، صير عندي إرادة أوقف نفسي، ليش أسمع الأغنية؟ ليش؟ ليش أنا أشاهد الفيلم؟ ليش؟ ليش أنا مثلا أنظر إلى الفتاة الجميلة؟ ليش؟ الغرض شنو غير اللذة؟ لذة، هذه لذة مؤقتة، هذه لذة وقتية، لذة محدودة، وهذه اللذة المؤقتة بسماع الأغنية أو بالنظر للمرأة الجميلة أو بالحديث في التليفون مع المرأة، هذه اللذة المؤقتة يعقبها عذاب طويل وعذاب دائم، فمن يخلصني من ذلك العذاب الدائم؟ إذا أنا أحرزت هذه اللذة المؤقتة بعد العذاب الدائم من يخلصني منه؟ فأنا في سبيل تخليص نفسي من العذاب الطويل أتنازل عن هذه اللذة المؤقتة وأكبح هذه الشهوة وأدوس النفس في هذا المورد وفي هذا المقام. لماذا؟ كي أصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. حاول أن تسأل نفسك دائما عن كل عمل تعمله خير أو شر، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. سؤال النفس، نقد النفس، هي العملية الناجحة في تربية النفس وفي إصلاح النفس. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يمتحنون أصحابهم ليرونهم هل هم يحاسبون أنفسهم أو لا. الإمام أمير المؤمنين يخاطب حجر بن عدي يقول: يا حجر، كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ يختبر اختبار، يخليه يحاسب نفسه، يخليه يسأل نفسه هذا السؤال: كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال: لا والله، لو أقطع بالسيف عربا عربا وأحرق ثم أنشر ثم أحرق ثم أنشر ما تبرأت منك يا أمير المؤمنين. ويسأل ميثم التمار: ميثم ميثم؟ قال: نعم. قال: أيسرك أن يقطع رأسك وتصلب على جذع نخلة؟ قال: في سبيل ماذا؟ قال: في سبيل حبنا أهل البيت. وإذا بميثم يسجد شكرا لله تعالى على هذه الشهادة وعلى هذه الدرجة. يمتحنون أصحابهم. شوف الإمام الحسين ليلة عاشوراء: أصحابي هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري، أنتم في حل مني. قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: أبا عبد الله، ماذا تقول؟ والله لو أقطع بالسيف إربا إربا وأحرق ثم أنشر ما تخليت عن نصرتك. قام إليه زهير بن القين، قال: أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ وماذا نقول لأمك فاطمة الزهراء؟ تخلينا عن نصرة ابن بنت نبينا، لا كان ذلك أبدا يا أبا عبد الله. وقام إليه واحد بعد الآخر يسلونه ويثلجون قلبه: نعم يا شيعي، وزينب تسمع كلامهم، لأن زينب واقفة على باب الخيمة تسمع كلام الأنصار. كلما قام رجل وقال للحسين أثلج قلبها، أثلج صدرها، تسمع كلمات الأنصار فتبتشر وتفرح. ساعد الله قلبها عندما مرت على أجسادهم مصرعة على أرض كربلاء. وين ذيك الكلمات، كلمات البطولة وكلمات الفداء، وين ذيك التضحيات والبطولات؟ وإذا هم صرعى على الثرى تنادي زينب وهي تمر على أجسادهم: أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. يا شيعة يا موالين، هالأيام أيام الكوفة، أدخلوا أهل البيت إلى الكوفة. يقول مسلم الجصاص: كنت أجصص قصر الإمارة وإذا بي أسمع الزعقات والطبول تضرب والدفوف تدق والناس تركض تركض تهرول. قلت: ماذا حصل؟ قالوا: أتي برأس الخارجي إلى الكوفة. يقول: جئت من بين الناس أهرول معهم، أركض معهم، أقبلت وإذا بركب عظيم، رؤوس على رؤوس الرماح، ومن خلفها نساء وأيتام وأطفال ينطمون ويضربون وينادون: وحسينا وضيعتا. قلت: هذه مصيبة، هذا مو عيد، هذه مصيبة. أقبلت قلت: لمن هذه الرؤوس ولمن هؤلاء الأيتام؟ قالوا: أما عرفتهم؟ هؤلاء أسارى آل بيت محمد. أكو امرأة تنظر إلى الركب الحسيني أطلت من نافذتها، التفتت إلى العقيلة زينب، قالت لها: يا أمة الله، من أي الأسارى أنتم؟ من أي بلد أنتم؟ من أي عشيرة أنتم؟ التفتت إليها العقيلة زينب، قالت: بلدنا المدينة، مدينة رسول الله، وعشيرتنا عشيرة بني هاشم. ها بعد انت شنو نسبكم؟ قالت: اما انا فانا زينب ابنة امير المؤمنين، وعاده عيال اخي الحسين ويتام الحسين. نزلت تلك المرأة محروقة القلب، ها مقطعة الفؤاد، اشتوت، قامت تجمع الأذر، تجمع الأذر، تجمع المقانع، تجمع الثياب، تناولها الأطفال حتى يستروا وجوههم. تعرف انت، سلبوا المقانع من على وجوههم، صارت تأخذ العذر والمقانع تسلمها الأطفال، تقول: استروا وجوهكم آل بيت رسول الله. ثم قامت وأخذت قطعا من الخبز وقطعا من التمر، وجاءت بها توزع التمر والخبز على أطفال الحسين. شو تصور انت؟ تصور المنظر، يعني طفل صغير، ها طفل صغير، ومسافة 24 ساعة يمشي على الناقة، ها طفل يمشي على ناقة 24 ساعة في حرارة الشمس، في حرارة الرمال، كلما جاع ضربوه على وجهه، كلما عطش ضربوه على ظهره. شلون يتحمل الطفل هذا يعيش؟ هذا الطفل اذا شاف قطعة خبز، شاف قطعة تمر، شو يصير حاله وهو جائع؟ اخذ الطفل التمر وصاروا يأكلونه. وإذا بأم كلثوم تنزل من على الناقة، تأخذ التمر من عيد الأطفال، وتأخذ الخبز وترمي به على أهل الكوفة، تقول: يا أهل الكوفة، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ أما علمتم الصدقة علينا حرام؟ أويلي تتصدق الوادم علينا، إيه والله وعطايا الخبز كلها يا يا كلها من دينا. ما خاب ما خاب ظن اللي يعتنينا، أويلي حاف الدهر من غدر بينا، إيه والله أخونا نشتل وإحنا يا يا وإحنا نسبه. ولي أنا بجات محيرة وصف جبليده، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. ويضربوني من ابكي وتدمع العين، اي والله يضربوني من ابكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدرتي كسر. هكذا زينب ومن قبل فارس.